بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام: والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني والله أنشأ أصلكم من الأرض إنشاء، فنشأتكم من الأرض، ثم يعيدكم فيها يعني في الأرض بعد الموت، ويخرجكم إخراجا يوم البعث، أي إخراجا محققا لابد من وقوعه حتى لا ينكر البعث والحساب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فذكرهم بأصل نشأتهم من الأرض وأنهم سيعودون إليها، ثم بعد ذلك يخرجون يوم البعث منها للعرض على الله، فكيف تكفرون بالله عز وجل وأنتم تمرون بتلك المراحل؟ الله عز وجل قادر عليكم، ومن نعمه عليكم أنه جعل لكم سبحانه وتعالى الأرض بساطا، أي ممهدة كالبساط المفروشة على الأرض. لماذا؟ لتسلكوا فيها طرقا واسعة، لتسلكوا منها يعني فيها طرقا واسعة دون عناء ومشقة. فسبحان الذي مهد لكم الأرض. قال نوح عليه السلام يشكو إلى ربه سبحانه: ربي إن قومي عصوني، بالغوا في عصياني وتكذيبي، واتبع الضعفاء منهم الرؤساء الضالين. الضعفاء اتبعوا الرؤساء الضالين، هؤلاء الذين لم تزدهم أموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا وعقابا في الآخرة، يعني الضالين الرؤساء الرؤوس لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا ضلالا في الدنيا وبعدا من الله في الآخرة. وماذا كان من شأنهم؟ ورؤساء الضلال مكروا بتابعيهم من الضعفاء مكرا عظيما، مكروا بهم مكرا عظيما، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وقالوا لهم، أي قال الرؤساء للمتبوعين من الضعفاء وغيرهم: لا تتركوا عبادة هذه الآلهة إلى عبادة الله وحده، لا تتركوا عبادة الأصنام. نوح يدعو إلى عبادة الله، أنتم لا تتركوا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء كانت لأصنام كانوا يعبدونها من دون الله، وأصل هذه الأصنام أنها كانت أسماء لرجال صالحين في البداية: يغوث يعوق نسرا، ودا سواعا، أسماء لرجال صالحين. ولما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يقيموا لهم التماثيل والصور. لماذا؟ لأنكم إذا نظرتم إلى تلك الصور وهذه التماثيل فهذا أنشط لكم على العبادة كلما نظرتم إليها، هذه وسوسة الشيطان. ففعلوا ذلك، فلما ذهب هؤلاء القوم الذين صنعوا التماثيل ويعرفون هذه الحقيقة، وطال الأمد يعني مرت السنوات الطويلة على هؤلاء القوم وخلفهم غيرهم، وسوس لهم الشيطان بأن أسلافهم كانوا يعبدون التماثيل والصور ويتوسلون بها، وهذه هي الحكمة من تحريم التماثيل في دين الإسلام، حتى لا تعبد ولا تتخذ آلهة من دون الله والعياذ بالله. وكذلك حرم الله البناء على القبور، قباب لا تبنى على القبور، لأنها مع تطاول الزمن تعبد من دون الله من قبل الجهال والعياذ بالله فيعظمون الموت، يعني إذا رأى القبر وله منظر عظيم فإن هذا سيؤثر في نفسه، يؤثر في نفس الجهال والعياذ بالله. القبر لا يبنى عليه، يرتفع شبه عن الأرض ويجعل كسنام الجمل ويعلم بشيء بحجر أو بشيء. أما رفع القبور وبناء القبور الآن هذه أمور خطيرة، أمور خطيرة. ثم ماذا؟ وقد أضلوا كثيرا، وقد أضل هؤلاء المتبوعون كثيرا من الناس بما زينوا لهم من طرق الغواية والضلال. ولا تزد يا ربنا هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالكفر والعناد إلا بعدا إلى الحق، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني من قوم، لأنهم لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قل لك نوح دعا على قومه، طيب سبحان الله، الله تعالى أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلماذا يترك الكافر في أرض الله وينجب ذرية كافرة؟ نعم بالوحي. نعم، فبسبب ذنوبهم وإصرارهم على الكفر والطغيان أغرقوا بالطوفان وأدخلوا بعد الإغراق نارا عظيمة، أي في قبورهم طبعا، يعذبون باللهب وبعذاب الحريق، فلم يجدوا من دون الله من ينصرهم أو من يدفع عنهم هذا العذاب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام.